القريبة أو من أيضا وهي العمل القريبة أو المدرسة أو المبررة من الضرورات الشرعية التي تبيح لها ترك أطفالها عند هؤلاء القادمات؟ أولا، إذا كان لا يوجد هناك من يقوم بواجب تعليم البنات التعليم اللازم وفي حدود الشروط التي ألمحنا إليها، فيجوز لهذه الحاجة الملحة أن تخرج المرأة من بيتها لتعلم بنات جنسها بالشروط التي ذكرناها آنفا، وربما ينبغي أن ننبه إلى أمور أخرى أن لا تكون مترتبة بسبب تعليمها، من ذلك مثلا أن لا يكون هناك اختلاط بين النساء وبين المعوضين من الرجال، فإذا خلا الأمر من مثل هذه المخالفات فحينئذ لا نرى مانعا من خروج المرأة في الصورة التي جاءت سؤال عنها إذا لم يكن هناك من يقوم مكانها في هذا الواجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.